احمد بن حنبل نضر الله وجهه، هذا كلام ابو الحسن الاشعري، نضر الله وجهه واعلى درجته، فإنا نقول في الإثبات كما أثبت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.